يسأل الآخر هل مسائل الاعتقاد مسائل قطعية؟ نقول نعم، كلها مسائل قطعية إلا مسائل يسيرة جدا الأدلة جاءت فيها محتملة. ولهذا سوغ أهل العلم الخلاف في هذه المسائل، مثل مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء. أما جل مسائل الاعتقاد فلا شك أنها مسائل قطعية لا تقبل الخلاف. طيب لماذا يسأل؟ يقول لماذا خالف فيها بعض طوائف المسلمين؟ هذه سنة الله عز وجل في عباده، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث ابن عمر في السنن وغيرها أن هذه الأمة سيجري عليها ما جرى على الأمم السابقة، حيث قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فلماذا؟ هذا من باب الابتلاء والامتحان الذي ابتلى الله عز وجل به عباده ليرى المؤمن الحق المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضي الله عنهم ومن يخالف في ذلك. طبعا هذا التفرق والاختلاف بدأ من أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم يظهر جليا وتتضح معالمه إلا بعد انقضاء القرون المفضلة، وكان لهذا أسباب ذكرها من كتب في مسائل الافتراق ودراسة حديث افترقت وستفترق هذه الأمة